رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تصح إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل كثير وقليل لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء، كل شيء فيعظم الغرر. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح، أي لا تصح الوكالة، لأن الكلام في الوكالة. وقبله الفصل الذي قال: وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن، ثم قال: فصل. ولا تصح إلا في تصرف معلوم. لابد أن يحدد في الوكالة الشيء الذي وكل فيه، فلا يقول: وكلت زيدا في كل تصرف يتصرف به عني، لا، لأنه يدخل في هذا تطليق نساءه وإعتاق مماليكه والصدقة بماله والتنازل عن جميع حقوقه ونحو ذلك، وهذا فيه جهالة وفيه غرر، فيحصل فيه الخطر ولا ينضبط. وإنما لابد في تصرف معلوم يحدده: وكلته في تخليص هذه المعاملة سميها، وكلته في بناء البيت، وكلته في بيع الأرض، وكلته في شراء أرض، وكلته في العتق، وكلته في الصدقة، وكلته في إبراء ذمة فلان من حقي، ونحو ذلك. لابد أن يكون تصرف معلوم. فإن وكله في كل كثير وقليل لم يصح، يعني وكيل عني في كل شيء، هذا ما يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر. وكله في كل شيء، قد يأتي إلى نسائه فيقولن: طلقنا فلان نيابة عنك. قد يأتي يريد شيئا من ملكه فيقول، فيقال مثلا: باعه فلان، أو تصدق به فلان، أو وهبه فلان، ما يصح. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه. نعم. وإن وكله في بيع ماله كله أو فيما شاء منه، صح، لأنه معلوم يعرف ماله، ومعناه أنه مستغن عنه كله، فوكله في بيع ما في دكانه مثلا، وكله في بيع ما تمكن من بيعه من أراضيه وبيوته مثلا، لأن أشياء معلومة، كأنه يريد تصفية ماله. أو ما شاء منه، يقول: يبيع ما شاء من أملاكي، يبيع ما شاء من دكاني هذا، يبيع ما شاء من هذا المستودع، يصح، لأنه وكله في بيع شيء محدود ما يدخل في جهالة ولا غرر. يقول: لو باع كل ما في المستودع فحسن، وإن باع بعضه فلا بأس. أو قبض ديونه كلها. أو قبض ديونه كلها، له ديون وله حقوق على الناس، وكله في قبضها، يقبضها، لأن هذا شيء معلوم. نعم. أو الإبراء منها. أو الإبراء منها، يقول: لي حقوق على الناس، من جاءك يريد أن يعطيك حقي عليه ف فأخبره أني أبرأته أنت نيابة عني في التنازل، تنازل عن حقوقي على الناس مثلا أو على فلان وفلان ونحو ذلك، لا بأس، لأن هذا معلوم. نعم. أو ما شاء منها، أو ما شاء منها، كان يقول من جاءك ممن عليه حق لي وأظهر لك الحاجة أو الفقر ونحو ذلك أو أن عليه ديون ونحو ذلك، فأنا قد وكلتك تبرئه من حقي. أو من جاءك وهو يتصف بصفة طالب العلم المتفرغ لطلب العلم فأبرئه من حقي. أو من جاءك وأظهر لك أنه ذو عائلة وفقير فأبرئه من حقي. صح. نعم. صح، لأنه يعرف ماله ودينه، لأنه يعرف ماله إذا قال بع مالي، ويعرف ديونه التي على الناس إذا قال أبرئ من جاءك ممن عليه حق لي أو أبرئ من اقتنعت من عذره من الناس ونحو ذلك. نعم. فيعرف أقصى ما يبيع، فيعرف أقصى ما يبيع، يعرف، لأنه ما وكله في كل شيء وإنما وكله في بيع ماله، وماله معلوم في مستودع أو دكان أو أراضي أو بيوت أو نحو ذلك، يعرفها. نعم. ويقبض. نعم. فيعرف أقصى ما يبيع وأقصى ما يقبض، يعني إذا وكله في قبض حقوقها والتنازل عنها. نعم. فيقل الغرر، يعني لا غرر في هذا ولا جهالة، لأن الموكل يعرف الحقوق التي له ويريد أن يبرئ منها الناس، ويعرف الحقوق التي عنده ويريد بيعها ونحو ذلك. نعم. وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت، فقال أبو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن. وإن قال اشتر لي ما شئت، فيقول أبو الخطاب من أئمة الحنابلة لا يصح هذا، لأنه قد يكون الموكل قصد يقول اشتر لي ما شئت معروف في السوق في حدود 100 ريال 1000 ريال 5000 ريال كذا، فإذا به يذهب ويشتري له مثلا شيئا ما ب100 مليون، ما يصح هذا اشتر لي ما شئت، حتى يحدد النوعية. أو عبدا بما شئت، اشتر لي عبد بما شئت، يقول ما يصح، لأن العبيد تختلف قيمتهم، عبد مثلا ب10,000 ريال وعبد ب1,000,000 ريال مثلا يتفاوتون، وإنما يقول اشتر لي عبدا في حدود كذا، يذكر الثمن. نعم. حتى يذكر البيع وقدر الثمن، لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر. لابد أن يذكر حدود ما يشتري به، لأنه قد يكثر كاهله في حقوق لا يستطيع أداءها. نعم. وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح، إذا قدر له أقل الثمن وأكثره صح، ولو لم يحدد المبيع مثلا أو المشترى، قال له ادخل السوق واشتر لي بضاعة في حدود ما بين 10,000 إلى 20,000 مثلا، صح، لأنه وكله في نوع البضاعة التي يريد شراءها وحدد له، فلو اشترى له بأكثر من 20 ما صح، اشتر لي بضاعة في حدود ما بين 10,000 إلى 20,000 صح إذا حدد له ما يشتري. نعم. لأنه يقل الغرر، يقل الغرر لأن بينهما هو مطيقه من 10 إلى 20، هو حاسب حسابه على ذلك. وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتج إلى لم يحتج لم يحتج. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله إذا ذكر النوع يكفي ولا يلزم أن يحدد الثمن، يقول اشتر لي أرضا مثلا في مكان كذا وكذا، معروف أراضي تلك الجهة أعلاها وأدناها وأوسطها، يكفي، ما يلزم أن يحدد له يقول اشتر لي أرضا ب50,000 مثلا، يقول اشتر لي أرضا في مكان كذا، اشتر لي مثلا نوعا ما من الأشياء التي يحددها، اشتر لي سيارة صفتها كذا وكذا مثلا، معروف السيارة تايوتا مرسيدس إلى آخره مثلا، كل شيء مبين، يسمي أن يذكر النوع الذي يريده ويطلق له الثمن لأنه مأذون له في الثمن المعتاد. نعم. وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتج إلى تقدير الثمن لأنه إذن في أعلى. إذا ذكر النوع يعني شلي سيارة نوعها كذا مثلا لم يحتج إلى تقدير الثمن، لا يقول في حدود 100,000 في حدود 70,000 وهكذا، يقول اشتري سيارة صفتها كذا يكفي، فهو مأذون له في شراء أحسن نوع من هذه الأنواع فما دون. وقد روي عن أحمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا أن هذا جائز وأعجبه. وروي عن أحمد رحمه الله في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا، يعني اثنان اتفقا، قال أحدهما لصاحبه اذهب إلى الحراج الفلاني أو إلى السوق الفلاني أو نحو ذلك واشتر ما بدا لك، وكل ما اشتريت فهو بيننا، فمعناه أنه عارف مستوى صاحبه ولن يرهق صاحبه بأكثر مما هو متحمل له، لأنه اتفق على الشراكة، ويقول اذهب للسوق معروض في بضاعة مناسبة واشتر ما بدا لك منه وما اشتريت فهو بيننا. لو قال اذهب واشتر لي ما رأيت ما صح، لأنه قد يشتري له أكثر، لكن إذا قال ما اشتريت يعني كأنه يقول كل شيء اشتريته لنفسك فهو بيننا، يعني أنا مطيق ما أطقت فهو بيننا أن هذا جائز وأعجبه، يعني أعجب الإمام أحمد هذا الأسلوب أنه يفوض صاحبه في شراء ما يعجبه بينهما. نعم. وهذا توكيل في شراء كل شيء، وهذا توكيل في شراء كل شيء لكن في حدود، يعرف أن صاحبه لن يشتري الشيء الذي لا يطيقه، بخلاف ما قال اذهب واشتر لي ما بدا لك، قد يشتري لصاحبه ب100,000,000 مثلا لأنه قال اشتر لي ما بدا لك، لكن إذا قال اذهب إلى السوق وما أعجبك فيه فاشتره بيننا أو ما اشتريت لنفسك فهو بيننا، هذا محدد بطاقته هو وما يطيق هو، فالموكل كذلك. ولأنه إذن في التصرف فجاز في غير تعيين كالإذن في التجارة، ما يلزم أن يعين يقول اشتر لي النوع كذا، اشتر لي رطب، اشتر لي مثلا أرز، اشتر لي مثلا قماش، اشتر لي أواني، يقول اذهب إلى السوق واشتر ما بدا لك فهو بيننا، فهو جائز لأنه إذن في الشراء بالشيء المناسب يكون مشتركا بينهما، ولا يلزم أن يحدد النوعية، لأنه قد يذهب ليشتري أواني مثلا فيجد الفرش أرخص وأنسب وأحرى بأن تكون أربح، فيعدل عن شراء نوع ويشتري النوع الآخر فلا بأس بهذا. مثل الإذن في التجارة، يعني واحد أعطى آخر دراهم يتاجر بها ويقول هذه 100,000 تاجر بها اشتر بها تجارة، فيشتري بها ما يناسب ولا يحدد له نوعية معينة. أو الولي على الصبي في حدود الاختبار يقول خذ هذا 1000 ريال اشتربه ما بدا لك تجارة وبعه، فلا يحدد له نوع من الأنواع، وإنما يقول اشتر ما ترى أنه مناسب، لأنه قصد بهذا اختباره، فهو يختبره ليعرف هل هو يحسن البيع والشراء فيسلمه ماله، أم لا يحسن البيع والشراء فيحتفظ بماله حتى يرشد. نعم. فصل. ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا، لأن تصرفه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن. ولا يملك التصرف إلا فيما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا، في حدود ما أذن له فيه. قال له مثلا أنا سأقدم إلى مكة ومعي العائلة، فأحب أن تشتري لي بيت، اشتر لي بيت في مكة. فاجتهد الوكيل واشترى له أرض، وقال الأرض أنسب يعمرها ويسكن فيها، هل دخلت في الإذن الأرض؟ لا، لأن الرجل يقول معي أسرتي، فإذا قدمت تريد البيت موجود، اشتر لي بيت في مكة، وراح وشرى له أرض، أو قال له اشتر لي أرض مثلا لنعمرها، فذهب واشترى له مزرعة، أو قال اشتر لي أرض أريد أن أعمرها، فذهب واشترى له بيت معمور، هذا ما شمله الإذن، ولا يصح التوكيل ولا ينفذ تصرف الوكيل في هذا. فإن كان قد ذكره لفلان فهو باطل ولا يصح، وإن اشتراه على نفسه فهو يلزمه، يلزم الوكيل ولا يكون للموكل إلا إن أراده. نعم. ولا يملك التصرف إلا فيما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا، العرف له دخل، إذا كان العرف سائد في هذا فلا بأس. قال مثلا بع بيتي هذا، فذهب وباعه، ثم أخلاه من أمتعة المالك الأول وسلمه للمشتري، فجاء الموكل وغضب، قال يا أخي أنا قلت بعه ولم أقل سلمه، لأن فيه بضاعة أحب أنا أن أنقلها، وأنت نقلت بضاعتي اللي في بيتي ما أذنت لك في ذلك. نقول هذا العرف جار فيه، ما يمكن بيع بدون تسليم، أنت قلت له بيع ويلزم من البيع التسليم، ما يقول أنا أبيع عليك البيت الذي ساكن فيه فلان مثلا وفقط ولا أسلمك إياه، ما يصح، ما يتم البيع. فالعرف جار في التسليم، بخلاف ما إذا قال له بع بيتي هذا مثلا ثم باعه واستلم الثمن، فجاء المالك الأول يريد تسليم البيت وقبض الثمن، فقال قبضته أنا الثمن، أنت وكلتني في البيع وأنا بعت وقبضت الدراهم، طيب أين الدراهم؟ والله منت عليك وتسلفتها، هل يصح هذا؟ لا ما يصح، أنا ما أذنت لك في القبض، أذنت لك في البيع، القبض أنا أقبض، القبض ليس مشكل، وقبضك أنت بنفسك عني مشكل علي، تتصرف بدراهمي ما قبضت، راح البيت وراحت الدراهم معه، فقبض الدراهم ما جرى فيه العرف، إنما العرف في أن يقبضها المالك أو من وكل في قبض الدراهم. فأنت توكل مثلا صاحب المكتب العقاري في بيع البيت، لكن ما وكلته في قبض 5 ملايين أو 3 ملايين أو أقل أو أكثر، لا، ما تثق فيه أنه يأخذ هذه ويتصرف فيها. فالبيع ما يلزم منه القبض، لكن إذا بعت يلزم منه أن تقبض المبيع، لأنه ما يتم البيع حتى يقبض المبيع. في حالة أخرى قال لك بع سيارتي هذه في الحراج، فذهبت أنت بها وبعتها على شخص ما ب50,000 ورجعت وأخبرته، قلت أنا بعت السيارة ب50,000، وين القيمة؟ ما يلزمني أن أقبض لأني أنت وكلتني في البيع والرجل استلم السيارة وراح. أين هو؟ لا أدري، اذهب أنت وابحث عنه لأنك ما وكلتني في القبض. هل يصح هذا؟ لا، ما يصح، ويكون مفرط الوكيل، لأن البيع في الحراج مثلا ونحوه إذن في قبض الثمن، لأن المشتري غير معروف، قد يأخذ السيارة ويركبها ويذهب إلى قريب أو بعيد، ما تدري أين ذهب. فالعرف جار على أن ما بيع في سوق عام بين الناس كلهم أنه يلزم منه أن يقبض الوكيل الثمن، لكن إذا كان يريد بيعها على أصحاب دكاكين معينة أو شخص مقيم فما يلزم منه القبض، لأن للعرف دخل في هذا. لو جاء وقال بعت سيارتك في الحراج وقبضت السيارة وهذا اسمه، أين هو؟ قال ما أدري، من أي بلد؟ لا أدري، هذا ما يسوق، لأنه يعتبر مفرط. فكونه أذن لك في بيعها في الحراج فيلزم أن تبيعها في الحراج وتقبض القيمة. نعم، أعد. فإن وكله ولا يملكه، ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا، لأن تصرفه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن. يعني اختص التصرف بما تناوله الإذن، يعني بما أذن له فيه. نعم. فإذا وكله في الخصومة لم يملك الإقرار ولا الإبراء ولا الصلح. فإذا وكله في الخصومة، قال بيني وبين فلان خصومة في أرض ما، وكل شخص من المحامين أن يخاصم عنه، يقول أنا أستحي أذهب إلى المحاكم وأخاصم، ولكن أنت يا فلان وكيل عني، وكتب وكالة لمكتب من مكاتب المحاماة يخاصم عنه، هل يملك هذا الذي وكل في الخصومة الإقرار؟ إذا توجه إلى الموكل شيئا ما فيقر عنه هذا الوكيل؟ لا، ما يقر، وإنما وكل في الخصومة. أو الإبراء، تنازع عند القاضي ثم إن الوكيل قال أنا أبرأت فلان من الحق الذي لي موكلي، هل يصح؟ لا، لأنه ما وكل في الإبراء، وكل في أخذ الحق. أو الصلح، عرض عليهما القاضي الصلح في أثناء الخصومة، قال لعلكم تصطلحون، قال الوكيل نعم، الوكيل أصلا يدعي ب50,000 مثلا والآخر منكر، فعرض عليهما القاضي الصلح على 30,000 فقبل الوكيل الصلح، هل يصح؟ لا، لأنه ما وكل في الصلح إلا إن جعل له، وجعلت له حق الصلح مثلا في الوكالة، نعم يصلح. لكن على الوكيل إذا عرض عليهم القاضي الصلح أن يقول له أرجع لموكلي، فإن أذن لي في هذا فبها وإلا فلا. ما يلزمه القاضي بالصلح ولا ما يوكل فيه، لأن إذنه لا يقتضي شيئا من ذلك. إذا وكله بالخصومة فالوكيل في الخصومة من يشمله الإبراء ولا يشمله الإقرار ولا يشمله الصلح، وإنما عليه أن يخاصم فقط. نعم. لأنه إذن لا يقتضي شيئا من ذلك، وإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه. وإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه، قال مثلا عند فلان لي 100,000 والرجل مماطل، وأحب تثبيت هذا الحق عند القاضي، فاذهب وادع به لي عند القاضي ليحكم به لي. فذهب هذا الوكيل وقبض 100,000، خاصم وثبتها وقبضها، نقول لا، ما يسوغ أن يقبضها، لأنه موكل في التثبيت أو موكل في الخصومة ولم يوكل في القبض. أنت مثلا توكل أي شخص من الناس يخاصم عنك إذا عرف أنه صاحب بيان وحجة قوي في الإدلاء، تحرص على توكيله، لكن ما تريد أن يدخل عليه ريال واحد لك، لأنك تعرف أن دخل عليه ريال واحد لك أنه أبعد من البعيد، فأنت ما تريد أن يدخل عليه شيء، وإنما تريد منه أن يخاصم فقط، فما يسوغ له أن يقبض. إذا وكل في تثبيت الحق أو وكل في الخصومة فلا يقبض. نعم. لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف. لا النطق قال له ثبت حقي واقبضه، ولا العرف سائد بأن المخاصم يقبض. العرف سائد بخلاف هذا، لأنك أنت توكل مثلا أي شخص في الخصومة، لكن ما ترضاه أن يقبض لك شيء. نعم. فإنه قد يرضى للتثبت من لا يأمنه في القبض. قد يرضى للتثبت لتثبيت الحق والخصومة فيه من لا يرضاه في القبض، لأنه دخلت عليه الدراهم ما طلعت. نعم. وإن وكله في القبض فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان: أحدهما يملكه لأنه طريق القبض، فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه، والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها. وإن وكله في القبض، وكله في القبض فهل يملك تثبيته أو لا؟ أنت مثلا أرسلت وكيلك أخاك أو ابنك أو جارك في قبض حق عند زيد، قلت اذهب إليه وأنا وكلتك في قبض حقي عند زيد لأنك تثق فيه إذا قبض، فذهب فإذا زيد منكر، فقدم دعوى للمحكمة، وذهب هذا الذي وكلته في القبض يخاصم، فهل يصح أو لا؟ قال في هذا روايتان، إحداهما يصح، لأن من وكلته في القبض فأنت راضيه في الخصومة، وقد لا يتم القبض إلا بخصومة عند أكثر الناس، الكثير من الناس قد لا يسلم الحق الذي عليه إلا بإلحاح وخصومة وإتعاب، فأنت وكلته في القبض فيلزم منه ما يترتب عليه من الخصومة. هذه رواية. الرواية الأخرى قالوا لا، في فرق، أنت توكل أخاك أو توكل ابنك أو توكل جارك في القبض لأنه ثقة وأمين على القبض، لكن إذا ذهب عند القاضي ما استطاع أن يقول شيء، يرتبك وما يعرف الخصومة ولا تعود، وقد تكون خصومته هذه سبب لضياع حقك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. ولدك هذا الذي أرسلته ما تعود الخصومة، حينما حضر عند القاضي فلجه الخصم، وتقول لا، أنا ما وكلت ابني ولا وكلت أخي في الخصومة، وكلته في قبض، يستلم الكيس ويأتي به إلي، أما الذي ما هو صاحب حجة، أمين وثقة لكن ما عند القاضي يرتبك ويضيع حقي، فلا يكون وكيل. وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأنك ترضى في الاستلام من لا ترضاه للخصومة، كما قدم رحمه الله في أنك قد ترضى للخصومة من لا ترضاه للقبض. توكل الرجل الجدلي صاحب الحجة والبيان والإيضاح والقوي، توكله في الخصومة، لكن ما ترضى أن يدخل عليه لك ريال واحد. فكذلك هنا قد توكل في القبض من لا ترضاه للخصومة، وهذا أولى، ولا بد أن ينص عليها، يقال في قبض ما لدى فلان وله حق المخاصمة، إذا قال له حق المخاصمة نعم. وكذلك هناك إذا وكله في الخصومة قال وله حق القبض، أما إذا لم يذكر حق القبض فلا يقبض، لأنك ترضى للخصومة من لا ترضاه للقبض، وترضى للقبض من لا ترضاه للخصومة. لأنك تقول مثلا لو عرفت أن المسألة تحتاج إلى خصومة كان أنا حضرت، أو أرسلت فلان غير فلان هذا، لكن أنا ظننت أنه يستلم ويأتي إلي، فلا تصح الوكالة حينئذ، ولا يصح للوكيل في القبض أن يخاصم. نعم. وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه. وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه، قال خذ يا أخي هذه الشاة واجلبها في السوق، فذهب وجلبها في السوق وباعها بثلاثمائة ريال، فقال للمشتري سلم الثمن، قال ما يكون إلا خير، ما طله شيئا فشيء، ثم قال والله يا أخي ما عندي شيء، فأرجوك أن تسامحني، فهل يملك يسامحه على حساب موكله؟ لا، لأن موكلك وكلك في البيع ولم يوكلك في الإبراء من الثمن، فأنت لا تملك، تبري من على حسابك نعم، وتدفع لموكلك قيمة الشاة لا بأس، لكن تبرعه على حساب صاحبك لا، لم يملك الإبراء. نعم. ويملك تسليم المبيع لأن العرف يتناوله. ويملك تسليم المبيع ما دام أنه وكل في البيع، فما يتم البيع إلا بتسليم المبيع، يسلم المبيع. نعم. ولأنه من تمام العقد وحقوقه، لأن العرف يتناوله، لأن العرف، العرف جار على أن من وكل في بيع شيء ما يسلمه، ولا يقول أنا أبيعه ويسلمك إياه غيري، لا. نعم. ولأنه من تمام العقد وحقوقه من تمام العقد أن يسلم المبيع. نعم. ولا يتهم فيه ما يتهم فيه لأنه مأذون له في البيع، فإذا أذن له في البيع أذن له بالتسليم. نعم. ولا يملك قبض الثمن لأن اللفظ لا يتناوله، يبيع ولا يقبض الثمن مثل ما تقدم، لأن قد توكله في البيع ولا ترضى أن يقبض الثمن هو، لأنه إن قبض الثمن ما طلك فيه، فأنت تقول بع هذا ودعه أنا أقبض الثمن من صاحبه، إلا إن كان في مكان عام ويذهب المشتري فالعرف جار على أنه يقبض كما سيأتي. نعم. وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض. نعم. إلا أن يقتضيه الحال، إلا أن يقتضيه الحال، إذا اقتضى الحال قبض الثمن وجب عليه أن يقبضه، إذا اقتضى الحال، لأنه كان يقود بيع في مكان عام ولا يعرف المشتري فيلزم أن يقبض الثمن في هذه الحال، بخلاف ما إذا باعه على زيد من الناس فلا يقبض، مثلا وكله في بيع أرض فباعها ب5 ملايين مثلا وسلمه الأرض، قال هذه، هل يستلم الدراهم؟ لا، يقول الدراهم يستلمها صاحبها، يحضر صاحبها ويستلم المبلغ. لكن إذا وكله في بيع شاة فذهب وباعها في سوق الحراج ب300 ريال مثلا، تركها وقال أنا ما وكلت في القبض أنا أبيع، فجاء إلى صاحبه وقال وكلتني في بيع شاتك ولم توكلني في القبض فأنا بعتها، بعتها على من؟ على هذا الاسم، أين هو؟ لا أدري، هل يصح هذا؟ لا يلزم، لأنك ضيعتها حينئذ، بخلاف ما إذا بعت شيئا محدد معروف على مشتري معروف فلا يلزم القابض. نعم. إلا أن يقتضيه الحال بأن يكون بحيث لو تركه ضاع، لو تركه ضاع مثل صاحب الشاة باع الشاة ب300 ريال والمشتري ما أخذ برقبة الشاة وذهب، أين يجد صاحبه؟ ما يجده، فالحال يقتضي أن تقبض، إذا قبضته الشاة أن تقبض الثمن، بخلاف الأرض الثابتة في مكانها والتي تحتاج إلى إفراط لدى كاتب العدل ونحو ذلك، فهذه بيعها أنت ومن حقك أن تسلم ما يخصك من سعي وعمولة ونحو ذلك، وثمن الأرض يقبضه صاحبه لأنه يحتاج إلى إفراط ويحتاج إلى مبلغ، ولا يحب صاحب الأرض أن يكون الشيك باسمك أو لك، لا يريد هو أن يقبضه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.